ثم جاء بما جعلهم يقولون هو أذن. قال إيه؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. ومن العجيب أيضا أن سورة التوبة يسمونها أيضا سورة ليحالف، يحلفون يحلفون يحلفون يحلفون، فيها كم يحلفون؟ أكبر قسط في القرآن من يحلف، ولم توجد كلمة حلف إلا في سورة المائدة مرة، وفي سورة النساء مرة، ولكن في سورة التوبة جت 7 مرات، وفي سورة القلم جت حلاف مهين. فكأن سورة التوبة سورة المناهم، علشان إيه آلة المناهم؟ علشان يقول يحالف يحالف ويحالف ويحالف، يحلف ويحلف، اسمها إيه؟ يحالف بتاعته. مثلا سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معه، أبي حلفان برضو في السورة. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الإيه؟ يحلفون لكم ليرضوكم، يحلفون لكم وسيحلفون. ايوه وسيحلفون، كلمة وسيحلفون ديا اعتقد غباء المنافقين. وسيحلفون لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنه. قال لك سيحلفون، طب وقرئت سيحلفون، اما سمعها المنافقون؟ سمعها، وما دام قال سيحلفون يبقى لسه ما حلفوش. وبعدين حلفوا ما كانش عندهم يقظة انهم ما يحلفوش، علشان يقولوا ان القرآن قال سنحلف ونحن لم نحلف، لا برضو سيحلفون وسيحلفون ومع ذلك ايه؟ ومع ذلك ايه؟ حلف. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى، كل دي في سورة التوبة. الحلف كلمة حلف هو القسم وهو اليمين، إلا أننا باستقرائنا لآيات الحلف في القرآن وجدنا الحلف لا يطلق إلا على اليمين الكاذبة، إنما القسم يطلق على ذو وعلى إيه؟ وعلى غير. ليه؟ قال لك لأن مثلا لما تيجي في سورة الإيه؟ المائدة يقول إيه؟ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ما دام فيه كفارة يمين يبقى كذب ولا ما كذب؟ ذلك كفارة أيمانكم إذا إيه؟ إذا حلفتم. وبعد ذلك تأتي يحالف دي كلها على أنهم كذب ولا مش كذب؟ يبقى إذن كل حلف يبقى إيه؟ ولذلك حتى مادة الإسم ولا تطع كل حلاف مهين، يبقى بيكذب ولا ما بيكذبش؟ لكن أقسم يمكن أن يصدق وممكن أن إيه؟ أن لا يصدق. يحلفون بالله لكم ليه؟ ليرضوكم. معنى الرضا إيه؟ ليطمئنوا عليكم ولا يتوجسون شرا منكم. يرضوكم انتم والله ورسوله احق ان يرضوه. يبقى اذن هم بيحلفوا لكم عشان انتم ترضوا، لكن كان الاولى بالمؤمن الحق انه يحلف ليرضي مين؟ ليرضي الله، لانك قد تغطي على علم البشر، قد تغطي على عدالة الأرض، لكنك لا تغطي على عدالة الله. إذن فمهمة الإيمان أن يعامل الإنسان لا الناس اللي زيه مؤمنين، ولكن يعامل مين؟ يعامل ربه. لكن الملاحظ في هذا الأسلوب أنه قال والله ورسوله أحق أن يرضوه. يرضوه دي واحدة، وكان القياس اللغوي على حسب الناس ما بتتكلم يقولوا ايه؟ والله ورسوله احق ان يرضوهما. ام قال لك هو فيه رضا لله ورضا للرسول؟ الرضاان رضا واحد، لان رسول الله لا يتكلم من عنده. ولذلك ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطع الرسول فقد اطاع الله. الله اذا ما فيش فيه طاعه لله وطاعة للرسول، ما فيش فيه رضا لله ورضا أن المرضية فيهما ايه واحد مش قاسمين يعني. يبقى والله والله ورسوله احق ان ايه ان يرضوه للاتحاد، او لان الحق سبحانه وتعالى يريد ادبنا مع ذاته في ان اذا اجتمع امرين ما نعملش اثنين ويا ربنا، نخليه هو الايه هو الواحد بس. ولذلك حينما قال رجل امام النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل ذنب وقالوا له تب امام النبي اعلن توبتك، فقال اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب لمحمد. قال وقعت على الخير، وقعت على الخير. شوف النبي مع انه بيقول انا ما تبش ليك، انما اتوب لمين؟ اتوب لله. والله ورسوله احق ان يرضوا ان كانوا مؤمنين حقا. ان كانوا مؤمنين حق يبقى ايه؟ يبقى الرضا مش لخلق الله ولكن لله اصاله، المبلغ عنه رسول الله، والرضا واحد. ولذلك وحد الضمير، والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين.